بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 38 في دروس مكارم الأخلاق. وكنا نتحدث من دروس 4 عن خلق يعد علامة للإنسان المسلم. وقبل أن أذكركم بهذا الخلق، أذكركم بأن الإسلام أمور 3: عقيدة وشريعة وأخلاق. ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ومهما ازددت رقيا في أخلاقك ازددت قربا من ربك. ولعل رجلا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ولعل رجلا يبلغ بسوء خلقه منازل الفاجرين. لذلك مهما حي أحدنا عليه أن يجتهد في تحسين أخلاقه. ولذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق، لنتخلق بالأخلاق الحميدة ونتخلى عن الأخلاق المرذولة المذمومة. الخلق الذي كنا نتكلم فيه من دروس 3: حب العطاء، وصف لازم للمؤمن أنه يحب أن يعطي الآخرين. الإنسان بفطرته عنده حب التملك، وربما قتله حب التملك إذا لم يؤدبه الخلق الرباني. وكم من رجل من دافع حب التملك عدا على أخيه، عدا على شريكه، ظلم أباه، ظلم أمه حبا في التملك. وقد نبئت عن رجل ثري لما بلغ من العمر عتية وشعر بأنه دنا أجله، راح يكثر من الأعمال الخيرات، ومن جملة هذه الأعمال أنه كان يتصدق. تصدق بقسم قليل جدا من ماله، لكن هذا القسم القليل يعتبر رقما كبيرا، لأنه كبير، لأنه ثري وغني. الآن أولاده عندما رأوا أن أباهم يتصدق من ماله للجمعيات الخيرية أو للمساجد أو لطلاب العلم أو لمدارس العلم الشرعي أو للأيتام، ما هان عليهم الأمر. قالوا: كيف أبونا يتصرف في ماله بهذه الطريقة؟ هذه الصدقات كلها حرمان لنا من حفظ من الميراث. ماذا نفعل؟ تمالأوا مع بعضهم البعض واتفقوا على أن يدبروا لأبيهم عند القضاء حجرا. اتفقوا بأن أباهم قد سلب عقله، وجاءوا بلجنة طبية وزوروا التقارير ورشوا من رشوا فيها ليثبتوا بأن أباهم سفيه، وبالتالي حجروا على تصرفاته في ماله ومنعوه من هذه الصدقات. حب التملك بدون تربية إيمانية ربانية تجعل الإنسان يعدو على أبيه، يعدو على أمه، يعدو على أخيه، يعدو على أخته، وربما قتله جمع المال. وكم من رجل جمع من المال ما جمع ثم لم يستمتع بنفقة هذا المال على نفسه. كم من رجل جمع من الأموال ما جمع ثم تراه شحيحا على نفسه، وربما ظهر لك بمظهر المحتاج. لذلك جاء الإسلام ليربي في المسلم حب العطاء، ليجعل المال في يد المسلم ولا يجعله في قلبه. لا بأس أن يكون المال في يديك، لكن لا تجعله في قلبك. المال مخلوق لخدمتك، فلا تكن خادما للمال. كم من إنسان حول نفسه إلى خادم للمال، مع العلم أن المال خادم للإنسان، يذل نفسه لأجل 100 ليرة، يذل نفسه لأجل 500 ليرة، علما أن المال كله لأجل إعزازك. لكن حب التملك، هذا الدافع المركوز في كل إنسان، إذا لم يؤدبه الإسلام يسيء هذا الدافع إلى صاحبه. لذلك جاء الإسلام ودرب أتباعه على حب العطاء. وحب العطاء خلق عظيم ترجع إليه مجموعة فروع وظواهر خلقية محمودة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في الدرس الماضي: على كل مسلم صدقة. لا يوجد مسلم لا يتصدق، وإذا كان في مسلم لا يتصدق معناته في عليه إشارة استفهام كبيرة على التزامه بهذا الدين، لأن سمة المسلم أنه يحب العطاء. على كل مسلم صدقة، يعني يجب على كل مسلم أن يتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ ما عندي مال أن أتصدق. قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. في عطاء من المال وفي عطاء من الجهد، أن تعطي الآخرين من جهدك. إذا ما عندك مال فليكن عندك معونة، فليكن عندك قضاء حاجات، فليكن عندك إصلاح بين الناس، فليكن عندك خدمة لقريب، لجار، لأخ، لصديق. على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. يعطي من علمه. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. المهم أن يتدرب المسلم على العطاء. لذلك حب العطاء له فروع. يشمل حب العطاء العطاء من المال، وكنا قد عقدنا درسا لهذا الحديث. والنوع الثاني العطاء من العلم والمعرفة والنصيحة، أن تعلم الآخرين، أن تنصح الآخرين، أن تبصر الآخرين، هذا عطاء. في إنسان سلبي بيقول لك: ما دخلني، ما بيخصني، كل مين على دينه الله يعينه، أنا وبعد الطوفان أهل حمد تندب حمد، كل عنز معلق بكرعوبة. 50 مثل سلبي لا ديني يتناقله الناس بينهم، بينما القرآن الكريم يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليعاجلنكم الله العقوبة في الدنيا. الإسلام دين إيجابي، لا بد أن تعطي الآخرين. عطاء من المال. في نوع آخر من العطاء، عطاء من العلم والمعرفة والنصيحة. في في نوع ثالث من العطاء وهو كان حديث الدرس الماضي العطاء من الجهد والنفس. ابذل من وقتك يا أخي للآخرين، قضاء الحاجات للآخرين، إصلاح بين الناس، بذل الوقت للآخرين، تقديم الخدمات للآخرين، وهذا نوع ثالث من العطاء كان حديث الدرس الماضي. اليوم العطاء الرابع وهو أعلى أنواع العطاء، عطاء الروح، أن يصل الإنسان إلى درجة أن يبذل روحه لله تعالى، وهذه هي الشهادة في سبيل الله، أن يستشهد في سبيل الله، هذا أعلى أنواع العطاء. يعني من أعطى ماله أو جزءا من ماله أعطى شيئا، من أعطى علمه أو وقته أعطى شيئا، من أعطى جهده أعطى شيئا، لكن من أعطى روحه أعطى كل شيء. في صلح الحديبية جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، كانوا 1400 صحابي، بيعة تسمى بيعة الرضوان، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، قال من يبايعني على الموت في سبيل الله، بايعوه على أن يبذلوا أرواحهم في سبيل الله عز وجل. في كتاب من كتب التربية الروحية اسمه العهود المحمدية، هذا الكتاب يتحدث عن عهود عاهد بها الصالحون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عندما تذهب إلى المدينة المنورة وتقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول له بعد السلام عليه؟ الصالحون إذا وقفوا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم عاهدوه، يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء. فهذا الكتاب اسمه العهود المحمدية، جمع فيه صاحبه مجموعة عهود عاهد فيها الصالحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها عهود عامة وفيها عهود خاصة. فيقول صاحب الكتاب: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نموت على أسرتنا. هؤلاء الصالحون، هؤلاء العارفون بالله عز وجل، عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يموت على الفراش، أن لا يموت على السرير. لكن وين بدهم يموتوا هؤلاء القوم؟ يريدون أن يموتوا شهداء في سبيل الله. قال: فإن لم تحصل لنا المباشرة حصلت لنا النية. إذا ما صح لنا أن نجاهد في سبيل الله وأن نستشهد في سبيل الله، أقل شيء حصلت لنا النية. وجاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن من شهداء هذه الأمة من يموت على في فراشه، لكن نيته كانت مع من يغزو في سبيل الله عز وجل. لذلك الحديث اليوم عن أكبر عطاء يعطيها عبد لربه، يعطي لربه روحه، الشهادة في سبيل الله تعالى. وقالوا إنما سمي الشهيد شهيدا لأمور سبعة ذكرها الإمام النووي. قال: أولا لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهدا له بالجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سمي الشهيد شهيدا لأوجه سبعة. أولها لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهدا له بالجنة. وثانيها لأنه حي شاهد عند ربه. وثالثها لأن ملائكة الرحمة تشهده فتقبض روحه. ومنية المؤمن الحقيقة في هذه الحياة أنه في آخر ساعة أن تأتي ملائكة الرحمة لتنزع روحه. وكم من هالك في ساعة موته إذ تنزع روحه ملائكة العذاب. رابعها لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم. الشهيد يكون يوم القيامة شهيدا على الأمم. والخامس لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. يعني هنيئا لمن مات على الإيمان، هنيئا لمن مات في سبيل الله عز وجل. والسادس لأن له شاهدا بقتله وهو دمه. الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه عند جمهور العلماء، قالوا لأن الصلاة على الميت إنما هي للاستغفار له، لذلك قالوا هذا مغفور له فلما نصلي عليه. وهناك من العلماء قالوا لا، نصلي عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. لكن المهم الشهيد له شاهد بقتله في سبيل الله وهو دمه. والسابع لأن روحه تشهد دار السلام يعني الجنة، وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. فأعلى منازل العطاء أن يصل الإنسان إلى رتبة يتمنى أو هو فعلا يعطي روحه لله تعالى. الآن ما تعرف الشهيد أيها الإخوة؟ من هو الشهيد؟ الشهيد شهيدان في الإسلام، شهيد أجرا وحكما، يعني له أجر الشهيد وله حكم الشهيد، وشهيد أجرا لا حكما، يعني له أجر الشهيد لكن أحكامه الدنيوية ليست كأحكام الشهيد. أكمل الاثنين هو الشهيد أجرا وحكما، يعني له أحكام الشهيد، لا يغسل، يكفن بثيابه، لا يصلى عليه، هذا أحكامه في الدنيا. الآن وله أجر شهيد أجرا وحكما. الشهيد أجرا وحكما هو من مات في المعترك مع الكفار، رجلا كان أو امرأة، بالغا أو غير بالغ، سواء قتله الكفار أو عاد عليه سلاحه فقتله. إذن كل من مات في معركة مع كفار، وهذا التعريف ذكره ابن قدامة في كتابه المغني، كل من مات في معترك مع الكفار رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، سواء قتل بسلاح العدو أو قتله سلاحه، عاد عليه سلاحه فقتله لسبب من الأسباب، سقط مثلا أو أنه كان يمشي في مكان فانفجر فيه لغم أو شيء من هذا، يعتبر شهيدا. إذن هو من مات في المعترك مع الكفار رجلا كان أو امرأة، بالغا أو غير بالغ، سواء قتله الكفار أو عاد عليه سلاحه فقتله، هذا شهيد أجرا وحكما. وهذا المراد في هذا الدرس أنه رجل بذل روحه لله تعالى. الشهيد أجرا لا حكما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والمبطون شهيد، يعني من مات بعلة في بطنه. والمطعون شهيد، يعني من مات بمرض كالطاعون، مرض سار كالطاعون، هذا له حكم الشهيد، أجر الشهيد عند الله. بس نحن في الدنيا لا نحاكمه كمحاكمة الشهيد، يعني لا، الشهيد لا نغسله، لا نكفنه، لا نصلي عليه. أما من مات بعلة في بطنه نغسله ونكفنه ونصلي عليه، لكن له عند الله عز وجل أجر شهيد. والغرق شهيد، يعني من مات غريقا، كمان هذا له حكم الشهيد أو له أجر الشهيد عند الله عز وجل. وإن كنا نحن إذا عثرنا عليه فنحن نغسله ونكفنه وندفنه. الآن أقرأ عليكم أيها الإخوة مجموعة نصوص في فضل الشهادة في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرفة. يعني هؤلاء الشباب المجاهدون في غزة، نحن إذا رأينا الشهيد فيهم تقطعت قلوبنا عليهم أو عليه، لكن هو كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. حديث أخرجه الإمام الترمذي. عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شو معنى أحياء عند ربهم يرزقون؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ قال: ففعل ذلك ثلاث مرار. يعني الله عز وجل يقول لهم لهؤلاء الشهداء: هل تشتهون شيئا؟ يقولون: يا رب ماذا نشتهي، نحن نسرح في الجنة. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. بيتمنى الشهيد أن يعود ليقتل في سبيل الله عز وجل مرة أخرى. وهذا من مبالغة إكرامهم، أن الله عز وجل يسألهم: هل تريدون حاجة أخرى؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، من إكرام الله تعالى له. لذلك أيها الإخوة، عندما قدموا لله عز وجل أغلى ما يملكون أرواحهم، فالله عز وجل أعطاهم أفضل ما يعطي عباده المؤمنين. وأن يصل الإنسان إلى رتبة يبذل روحه لله عز وجل، هذا إنسان فني في الله عز وجل وفي حب الله عز وجل. الإسلام ينمي في المسلم حب العطاء حتى حتى يصل إلى مرحلة يتمنى أن تبذل روحه في سبيل الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، بالعكس من هذه الصفة، صفة الإنسان الشحيح البخيل المسيك الذي يأكل روح غيره لأجل أن ينال هو شيئا من المال أو شيئا من الرتبة الاجتماعية. وربما ظلم إنسان آخر ظلما شديدا لأجل أن ينال هو رتبة وظيفية معينة، فكان أن أساء إلى الآخرين. الشهيد يبذل روحه تقربا إلى الله عز وجل في سبيل الله وفي سبيل خدمة دينه، وذاك الرجل يؤذي الآخرين في سبيل خدمة مصلحته الشخصية. الإسلام يدرب المسلم على حب العطاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. هي أول شغلة. ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر. ما في عذاب قبر على الشهداء. ويأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، عندما الناس يفزعون والشمس تقترب من الرؤوس والناس يخافون مما سيحدث في ذلك اليوم، الشهداء عند الله آمنون. ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. الحديث رواه الإمام الترمذي، وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء. في حديث: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. شوفوا خطورة هذا الأمر يا أيها الإخوة. إلا الدين، كل هذه المنازل للشهيد، كل هذه الرتب العالية للشهيد، كل هذا الفضل الكبير للشهيد، لكن الدين يحاسب به. قال العلماء: وسائر حقوق العباد، يقاس على الدين حقوق العباد. أنا تأديش الأمر صعب أن يقترض إنسان مالا ولا يرده إلى أصحابه، كم هو صعب أن تأخذ مال امرئ ولا ترده إليه، أن تأخذ مال امرئ ولا ترده إليه في وقته المناسب. من أجل هذا أيها الإخوة، أنا أكرر عليكم: ما استطاع أحدكم لا يدخل في دين أبدا على الإطلاق. لا تشتري شيئا بالتقسيط أبدا على الإطلاق. معك مال، اشتري بالذي معك. ما معك، اصبر على نفسك، اجمع المال معك، بعدين أنت اذهب واشتري السلع. خاصة إذا كان الأمر في التحسينيات، في الكماليات، ليس في ضروريات الحياة. يعني شاري جهاز هاتف محمول بالتقسيط ليه؟ شاري جهاز كمبيوتر محمول بالتقسيط ليه؟ اشترى سيارة بالتقسيط ليش؟ اشتري نقدا حتى لا تعلق في الديون، سواء كان الدين بفائدة أو بغير فائدة. ما استطعت لا تقترض، كما تسمع الشهيد مع هذه المنزلة العالية وهذا الفضل الكبير لهذا الرجل الذي بذل روحه في سبيل الله، يغفر له كل ذنب إلا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. حديث رواه الإمام مسلم. في البطن يعني بمرض في بطنه، وهذا دليل على من كانوا شهداء في الأجر، يعني لهم عند الله عز وجل أجر الشهادة، وإن كان في الدنيا لا نطبق عليهم أحكام الشهداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه، يعني ينال، كمان في صحيح مسلم هذا الحديث، ينال أجر شهيد وإن كان هو في الواقع العملي ربما ما مات، مات على فراشه، لكن بنيته أخذ نية الشهيد. قرأت كتابا أيها الإخوة من زمن يتحدث عن شباب فلسطين الذين يموتون في مواجهة، يستشهدون في مواجهة الإسرائيليين والعدو الإسرائيلي. كتاب اسمه أبطال فوق الخيال. بالفعل تقرأ في سير هؤلاء الشباب بطولة كبيرة جدا تفوق حد الخيال. يعني شاب منهم كانت إسرائيل تقول هؤلاء الشباب الذين يستشهدون، هؤلاء شباب يئسوا من الحياة، يعني فاشلون في الحياة، فشل في دراسته، فشل في زواجه، ما عنده مكان للسكن، فبدل ما يموت بيقول يلا أذهب ويعني أجري عملية استشهادية. فالكتاب كتبته إحدى الصحفيات عن مجموعة من الشباب الذين قاموا بعمليات استشهادية في فلسطين المحتلة. أجرت تحقيقا معهم وأخذت شيئا من كلماتهم كانوا قد تكلموا بها قبل ذهابهم إلى العمليات الاستشهادية، وسجلت سيرة حياتهم، شيئا من سيرة حياتهم. واحد من هؤلاء على ما أذكر شاب خريج جامعي يعمل عملا جيدا، متزوج، له من العمر قريب 28 سنة وربما أقل كمان، متزوج وعنده بنت لها من العمر 3 أشهر. أجرى عملية استشهادية في واحدة من المستوطنات الإسرائيلية، وكانت عمليته سببا في قتل عدد من الجنود الإسرائيليين. الآن أولا هذا خريج جامعي ليس فاشلا في دراسته، ثانيا عنده عمل، ثالثا عنده بيت وعنده زوجة وعنده بنت صغيرة، يعني هو قبض على الحياة الدنيا بكل مفاصلها، لكنه استغنى عن كل هذه الدنيا وقدم روحه لله تعالى. أنا كنت أتخيل في آخر مرة قبل أن يذهب إلى الشهادة في سبيل الله، عندما حمل ابنته الصغيرة ماذا قال لأمها؟ وأنا أتمنى عليكم الآن أنتم أن تتخيلوا هذا الموقف، علما أنه لا يستطيع أن يتكلم شيئا في الموضوع لأن العملية الاستشهادية تكون سرية جدا، يعني لا يستطيع أن يخبر زوجته بتفاصيل الأمر، لا يستطيع أن يظهر عاطفة زائدة عن اللزوم لابنته أمام أمها حتى لا تشعر الأم بشيء. يعني آخر مرة حمل ابنته على كفيه ماذا كان يقول لها بعينيه؟ عندما نظر لزوجته آخر مرة قبل أن يخرج من البيت، عندما قبل يد أبيه قبل أن يمضي، يد أمه قبل أن يمضي، ماذا قال لهم؟ لكنه رضي أن يبذل لله عز وجل روحه، وهو عالم بأنه ذاهب الآن سيموت. عمر ابن الجموح صحابي في غزوة بدر، عنده أولاد، في غزوة بدر أراد أن يخرج للغزاة وكان أعرج، قال له أولاده الشباب: يا أبي نحن نكفيك الجهاد في سبيل الله، أنت الآن كبير في السن، خلاص ابقى في البيت. لما صارت غزوة أحد أراد الخروج، أولاده قالوا: يا أبي نحن نكفي. قال: لا، منعتموني في بدر لا تمنعوني في أحد. قالوا: نريد أن نمنعك، أنت طاعن في السن. قال: لا، ما تمنعوني. رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يريد أن يذهب ليموت في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما أنت فقد عذرك الله، يعني أنت معذور. والتفت إلى أولاده قال: وأما أنتم فلا تمنعوه من أن يعني يحقق ما يريد. خرج قال: يا رسول الله، والله إني لأرجو الله أن أطأ الجنة بعرجتي. هم يقولون: أنا أعرج، أنا منيتي أنه بدي فوت على الجنة بهذا العرج. وقاتل في سبيل الله في أحد وقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه في الرؤيا وقال: لقد رأيت أباكم يطأ الجنة بعرجته. يا جماعة، يعني هناك أناس وصلوا إلى أن يبذلوا روحهم في سبيل الله. فلا تكن أنت من الناس الذين يبذلون أرواحهم ليتكالبوا على الدنيا وليخالفوا أمر الله. في مرات إنسان مشان 100 ليرة سوري بترك القرآن والحديث والإسلام والالتزام لأجل أن 100 ليرة سوري. مرات إنسان بيحلف على القرآن كاذبا من أجل 500 ليرة سوري. والله قالت لي إحدى المستشارات في القصر العدلي وهي قاضية كبيرة، قالت: والله مرة من المرات جاءها أحد الخصمين وأقسم على القرآن، طلبته لليمين أو طلبه خصمه لليمين، فجاء قالت: لما أقسم وضع يده على القرآن وأقسم سقط في الأرض. قالت لي: والله رأيتها عندي، سقط في الأرض الرجل. في إنسان أحيانا يبيع دينه من أجل شقة سكنية، يبيع دينه مشان قطعة أرض، وأناس يبيعون أرواحهم في سبيل دين الله عز وجل. الإسلام يحرض عندك حب العطاء لا حب التملك والأخذ. لا بأس أن تتملك لكن بالحلال، لا بأس أن تأخذ لكن مما أحل الله، لكن مع أخذك ومع تملكك لا بد أن تتدرب على العطاء وعلى البذل للآخرين. هذا العطاء من الروح أو عطاء الروح وهو الشهادة في سبيل الله أعلى أنواع العطاء من الأنواع الأربعة: العطاء من المال، والعطاء من العلم، والعطاء من الجهد أو الجهد، والعطاء من الروح. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم يا أيها الإخوة عن فوائد خلق حب العطاء. يعني أنت لما بتدرب نفسك، لما بتدرب أولادك، لما بتدرب إخوانك على حب العطاء، ماذا تستفيد أنت وماذا يستفيد المجتمع من هذا الخلق الذي هو حب العطاء؟ في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن فوائد خلق حب العطاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.